أخت الأب هذا. أقول لماذا اخترنا أخت الأب على أخت شقيقة؟ عشان ما تكون الأم واحدة. زوج وأخت الأم وعم. أصبر يا أخي خلينا نكمل. ها خلاص. من ستة. الزوج النصف ثلاثة والأم الثلث اثنان والعم الباقي واحد. تمام. الآن صححنا الأولى ثم صححنا الثانية. ماذا نعمل الآن؟ نقسم سهام الميت الثاني على مسألتين. كم سهامه من الأولى؟ ثلاثة. ومسألته من ستة. اقسم ثلاثة على ستة. ثلاثة قسم بينهم موافقة بالثلث. ثلاثة ستة. ثلث. متأكد؟ ثلاثة ما هو بالثلث؟ لا ثلاثة ثلاثة. في الثلث لها ست لها ست لها ثلث. ثلاثة أي. إذن بين موافقة بإيش؟ بالثلث. ماذا نعمل؟ نضرب المسألة الأولى. خطأ. الثانية في وقف الأولى. طيب. الثانية في وقف الأولى. في وقف الأولى. ماذا قلنا يا أخوان؟ شوف المؤلف شو يقول. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت. ها كم وقت الثانية؟ اثنان. طيب حط فوق الثمانية اثنين. طيب تبلغ 16 ومنه تصح المسألة ثانية. نعم. ها كم لو شريك المسألة الأولى أخذها مضبوبا في مضبوط المسألة الأولى. حط وفق سهام الأخ الأب حط وفقها فوق مسألة ثانية. من أين جاء الواحد يا جماعة؟ من أين جاء الواحد يا أخوان؟ لأنه وفق الثلاثة وفق السهام. نعم ماشي. من لو شيء المسألة الأولى أخذها مضبوبا في وفق المسألة الثانية. طيب الزوج له ثلاثة واثنين ستة. طيب والأم لها اثنان واثنين أربعة. نعم والأخت كيف لها ثلاثة فيها اثنين؟ نعم لها ثلاثة فيها اثنين. أجل ما لا شيء. طيب خير إن شاء الله. المسألة الثانية الزوج من له شيء المسألة الثانية أخذ مضبوط في وفق سهام الأخرى في المسألة الأولى. سهام ورثة. طيب. ثلاثة واحد ثلاثة الزوج والأم اثنين واحد اثنين واحد والعم واحد واحد. أجمع. 16. طيب هذه من يقوم يحلها؟ الطريق أول ما هو نصحح الأولى. نصحح الأولى ثم نعرف سهام الميت الثاني منها ونخلي معنا ثم نصحح الثانية ثم نقسم سهام الميت عليها على المسألة الثانية. إما أن توافق إما أن تنقسم وإذا انقسمت انتهى الموضوع. وإما أن توافق فنضرب وفقها أي وفق المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى. وهذا هو جزء السهم. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيه ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام المورث. وإما أن تباين فنضرب كل المسألة الثانية بكل المسألة الأولى ونقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام المورث. مناسقة